محاضرات في علم المنطق للأستاذ الشيخ علي العبود، ألقيت في سنة 1424 هجرية، جامعة آل البيت العالمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. كان الكلام فعلا في أقسام التقابل، وتقدم القسم الأول وهو تقابل النقيضين، وقلنا أن تقابل النقيضين ما كان أحد المعنيين عدما للآخر، كالتقابل القائم بين الإنسان واللا إنسان، وقلنا أن حكم هذا التقابل أن النقيضين لا يرتفعان ولا يجتمعان. تقابل النقيضين، لأن العدم هو عدم الوجود مطلقا، لا يقال العدم هو يطلق على الشيء الذي من شأنه أن يوجد، كل شيء يطلق عليه أنه غير موجود يطلق عليه أنه معدوم. القسم الثاني تقابل الملكة وعدمها، كالتقابل بين البصر والعمى. القسم الثالث تقابل الضدين، وقلنا أن الضدين هما الوجوديان، إذا مجرد أن يقول هما الوجوديان يخرج تقابل النقيضين وتقابل الملكة والعدم، متعاقبان يعني يتواردا على موضوع واحد. قلنا بمجرد أن يقول يتواردا على موضوع واحد تخرج الذوات، لأن الذوات إذا وجدت لا في موضوع، الذوات أو الجواهر ليس لها موضوع حتى يقال أنه تتوارد عليه أو تتعاقب عليه، بخلاف السواد والبياض فإن السواد له موضوع، فالسواد لا يوجد إلا في ضمن الجسم، والبياض لا يوجد إلا في ضمن الجسم، فالسواد موضوعه الجسم والبياض موضوعه الجسم. هنا يقال أن بين السواد والبياض تقابل لأنهما وجوديان، فالسواد وجود والبياض وجود، يتعاقبان على موضوع واحد وهو الجسم، ولا يتصور اجتماع السواد والبياض في الجسم، لا يمكن أن يكون الجسم الواحد هو أبيض في نفس الوقت وهو أسود، ولا يتوقف تعقل أحدهما على تعقل الآخر. هنا إذا جئنا إلى السواد والبياض لا يلزم من تصور أحدهما تصور الآخر، فأنا أتصور السواد من دون أن أتصور البياض، وأتصور البياض من دون أن أتصور السواد، بخلاف الفوقية والتحتية، فإذا تصورت التحتية تصوري للتحتية يستدعي تصور الفوقية، وتصور الفوقية يستدعي تصور التحتية. إذن بقوله ولا يتوقف تعقل أحدهما على تعقل الآخر يخرج تقابل التضاير كالأبوة والبنوة، كالفوقية والتحتية. أمران وجوديان. نعم. سواد عدم لو سواد مو لون، سواد لون وكيف مو لون؟ له لون. على كل حال لا نقاش في الأمثلة سيد، الحرارة والبرودة ليس من باب المحصل الجيد لنقاش في الأمثلة، مع أنه لا خلاف أن السواد والبياض جنسهما اللون. قال وفي كلمة المتعة، طبعا هنا يستوقفني شيء وهو ولا يتوقف تعقل أحدهما على تعقل الآخر. يشم من رائحة هذا التعبير الداور، لأن يقال مثلا أن هناك شيء يتوقف أحده على الآخر، يقال الأبوة يتوقف تعقلها على البنوة والبنوة على بحيث أن يقال هكذا لا أتصور الأبوة إلا إذا تصور البنوة، ولا أتصور البنوة إلا إذا تصور الأبوة. هذا دورا يلزم توقف تصور البنوة على الأبوة والأبوة على وهو محال، وهو محال. فالمفروض حتى لا يرد مثل شائبة الدور ورائحة الدور أن يقول هكذا ولا يستلزم تصور أحدهما تصور الآخر، لا يقول ولا يتوقف أحدهما على الآخر، يقول ولا يستدعي تعقل أحدهما تعقل الآخر. يكون التعبير يصلحه هو في آخر الكتاب لعله. قال وفي كلمة المتعاقبان على موضوع واحد يفهم أن الضدين لا بد أن يكونا صفتين فذاتان مثل الإنسان والفرس لا يسميان بالضدين. الإنسان والفرس صحيح أمران وجوديان أيضا يستحيل اجتماعهما على شيء واحد، لماذا ليس من الضدين؟ لأنهما لا يتواردا على موضوع واحد. لماذا؟ لأن الذوات لا موضوع لها، إذا وجدت في الخارج كانت قائمة بذاتها بخلاف السواد فيقوم بموضوع وهو الورقة والكتاب وما شابه ذلك، وكذا الحيوان والحجر ونحوهما، بل مثل هذه تدخل في المعاني المتخالفة كما تقدم. وبكلمة لا يتوقف تعقل أحدهما على تعقل الآخر يخرج المتضايفان لأنهما أمران وجوديان أيضا، ولا يتصور اجتماعهما في كالأبوة والبنوة، الأبوة أمر وجودي، البنوة أمر وجودي، أيضا لا تجتمع الأبوة والبنوة على شيء واحد من جهة واحدة، ولكن تعقل أحدهما يتوقف على تعقل الآخر. نقول له هذا التعبير اشتباه، المفروض يقول ولكن تعقل أحدهما يستلزم منه تعقل الآخر، وإلا لو كان تعقل أحدهما يتوقف على تعقل الآخر صار دور، فبالتالي لن يكون هناك تعقلا، لأن تعقل الأبوة يتوقف على البنوة والبنوة على فبالتالي لن يكون هناك تعقل، وهو دور واضح والدور محال. إذا ما حكم الضدين؟ يستحيل اجتماعهما على شيء واحد ولكن يجوز أن يرتفع. هذا الجسم يستحيل أن يكون أسود وأبيض، لكن يمكن أن لا يكون لا أسود ولا أبيض، يكون أحمر. الضدان يستحيل اجتماعهما ويجوز أن يرتفعا. لماذا يستحيل اجتماع الضدين؟ لأنه يرجع إلى اجتماع نقيضين بهذا البيان. لأنك لو قلت هذا الجسم أسود يعني ليس بأبيض، إذا قلت هذا الجسم أسود أي غير أبيض وأبيض، فاستمع غير أبيض وأبيض وهو جمع بين النقيضين. وإذا قلت هذا الجسم أبيض يعني ليس بأسود وأسود، فاستمع أسود ولا أسود وهو جمع بين نقيضين. ولهذا استحالة اجتماع الضدين مرجعها إلى استحالة اجتماع النقيضين. ولهذا قالوا أصل البديهيات هو أن النقيضين يستحيل اجتماعهما ويستحيل، بل قالوا أساسا أصل البديهيات استحالة اجتماع النقيضين. لأن استحالة ارتفاع النقيضين مرجعها إلى استحالة اجتماع النقيضين كما سوف نبين ذلك في الجزء الثالث. ولهذا قالوا نعم نعم هذا هو السر في استحالة اجتماع الضدين. رابعا تقابل المتضايفين. اتضح أن المتضايفان أمران وجوديان، إذا مجرد أن يقول أمران وجوديان يخرج التناقض والملكة والعدم، لأنهما أحدهما وجودي والآخر عدمي. يستحيل اجتماعهما على شيء واحد. ما الذي يخرج التضاد؟ إلا أنه يلزم من تعقل وتطور أحدهما تطور الآخر، فإذا تطورت البنوة لابد أن تتطور الأبوة، والأبوة يستدعي تطورها تطور البنوة. قال تقابل المتضايفين من قبيل الأب والابن والفوق والتحت والمتقدم والمتأخر والعلة والمعلول والخالق والمخلوق. طبعا الأولى أن يعبر كتعبير المشهور الأبوة والبنوة والفوقية والتحتية. لماذا صحيح؟ نعم والأب مصفة والبنوة تطلق على سنة على جدا والآن مصداقها هي صفة من الصفات. العالم صفة العالم يعني الشيخ فلان كيفنك ما رح يجي اليوم كالأب فاطر شنو سجل أنا أبين الأبوة والبنوة والفوقية والتحت. طبعا صحيح تعبيره، ولهذا قسموا التضايف إلى نحوين. قالوا عندنا تضايف مشهور وغير مشهور. التضايف المشهور أن يقول الأبوة والبنوة والفوقية والتحتية، غير المشهور الأب والابن والفوق والتحت. هنا ليس خطأ تعبير شيخ المضاف لكنه غير مشهور، لأنه وقع الخلاف هل أن الإضافة نسبة شيء إلى شيء آخر، الإضافة نسبة شيء إلى شيء آخر. هنا وقع الكلام بينهم، هل أن الإضافة هي نسبة المعروض إلى المعروض أو نسبة العارض إلى العارض؟ وبعبارة أخرى نجد أن أو قل بعبارة واضحة في نفس المثال لا نحتاج إلى اصطلاحات، هل أن الإضافة هي نسبة الأبوة إلى هل أن الإضافة هي نسبة الأب إلى الإبن، أو أن الإضافة ما ينتج عن نسبة الإبن إلى الأب؟ إذا نسبنا الأب إلى الإبن صارت عندنا أبوة صحيح؟ وإذا نسبنا الإبن إلى الأب صارت عندنا بنوة. فهل الناتج هو الإضافة أو نفس النسبة هي الإضافة؟ قالوا لا، ما ينتج عن النسبة هو الإضافة. ما ينتج عن نسبة الأب إلى الإب أبوة، إذا الأبوة هي الإضافة. وما ينتج من نسبة الابن إلى الأب بنوة، فالتقابل بين الناتجين بين الأبوة والبنوة وليس بين نفس الأفراد المنتسبة المعروضة. هذا وقع الخلاف، قالوا لا، الصحيح أن النسبة تكون بين التقابل التضايف بين ما ينتج عن نسبة الابن إلى الأب والأب إلى ما ينتج أبوة وبنوة. إذا نسبنا الفوق إلى التحت نتجت عندنا فوقية، وإذا نسبنا التحت إلى الفوق نتج عندنا فالناتج هو تقابل التضايف فوقية وتحتية، هذا هو المشهور. وإن كان غير مشهور يعبر الفلاسفة كالتقابل بين الأدني والإد والفوق والتحت والتقدم والتأخر إلى آخره. وأنت إذا لاحظت هذه الأمثلة تجد أولا أنك إذا تعقلت أحد المتقابلين يعني شعقت تطورت الأبوة، لأنه قد يقال أساسا هل تصور الأب يلزم منه تصور الابن؟ بعضهم يقول يمكن أن نتصور الأب بدون الأب، لكن أبوة لازم تصور معنى البنوة. طبعا لعل منشأ عدم التصور هو نتيجة ما أنه يكون الأب يعني زعيم، لا لابد أن تبحث كصفة، فبالتالي إذا تصورت الأب لابد أن تتصور معه الأب. أولا أنك إذا تعقلت أي تصورت أحد المتقابلين منها لابد أن تتعقل معه، لاحظ مو يتوقف عليه كما في تعبيره الماضي، لابد أن تتعقل معه مقابله الآخر. بمعنى إذا تعقلت أن هذا أب أو علة لابد أن تتعقل معه أن له ابنا أو معلولا. وبعبارة أوضح، إذا تصورت معنى البنوة تتصور معنى الأبوة، وإذا تصورت الفوقية تتصور التحتية، وإذا تصورت العلية تتصور المعلولية، وهكذا. ثانيا، أن شيئا واحدا لا يصح أن يكون موضوعا للمتضايفين من جهة، من المستحيل أن تكون أب وابن من جهة واحدة، يعني من جهتين كما تقدم يمكن، من جهة أبي أكون ابنا ومن جهة ابني أكون أبا كذلك. قد يكون الشيء علة لشيء ومعلولا لشيء آخر. فلا يصح أن يكون شخص أبا وابنا لشخص واحد، نعم يكون أبا لشخص وابنا لشخص آخر، كذا لا يصح أن يكون الشيء فوقا وتحتا لنفس ذلك الشيء في وقت واحد، وإنما يكون من قبيل الآن. لاحظ هذه المسجلة بالنسبة للكتاب تكون فوق، والكتاب بالنسبة إليها يكون تحت، لكن هذا الكتاب بالنسبة للمنظرة يكون فوق. إذن الكتاب فوق وتحت لكن من جهتين، الكتاب من جهة ما هو أعلى من يكون فوق تحتا، والكتاب من جهة ما تحته يكون فوقا، لا من جهتين، وإنما يكون فوقا لشيء هو تحت له وتحت لشيء آخر وفوقه وفوقه وهكذا. ما حكم المتضايفين؟ يستحيل اجتماعهما، يستحيل أن يكون شيئا واحدا، أن يكون شيء واحد هو ابن وهو أب، هو فوق وهو تحت من جهة واحدة، فالمتضايفين من جهة واحدة يستحيل اجتماعهما على شيء واحد. يجوز ارتفاعهما أو لا يجوز ارتفاعهما؟ نعم يجوز ارتفاعهما. هذا الكتاب ليس بأب وليس بابن، العلية والمعلولية متضايفين، يرتفع أن يكون شيء لا علة ولا معلوم. لا مو تقسيم علة، يعني علة بعد ما نهى الواضح أحسن التقسيم. يقول المناطق إن المتضايفين يستحيل اجتماعهم، يستحيل أن يكون شيء واحد. سيدنا ماذا؟ علة و ويجوز ارتفاعهما. خب يجوز ارتفاعهما يجوز. يلا عبرنا يجوز مو لابس نفق. نعم، كيف إذا نحل هذا الإشكال؟ نعم، لو واحد قال يدفع إذا شو أشياءه؟ أجل على كل حال الجواب مع هو هذا مثلا جواب انا مكمون طالع من احسن. نعم يجوز. اقول الجواب ما صار كم جواب إذن على كل حال الشيء لا يخلو إما علة وإما من المستحيل أن لا يكون لا علة ولا الجواب كما قال الشيخ المظفر عليه الرحمة المتضايفان بما هما متضايفان لهم على الحكم وهو لا يجوز أن يرتفع. كل متضايفين يستحيل عفوا كل متضايفين يجوز ارتفاعهما بما هما متضايفان. وإذا وجد شيئان كالعلة والمعلول لا يجوز أن يرتفعا عدم جواز الارتفاع لا لأنهما من المتضايفين بل لأمر يخصهما لخصوصية فيهما وهو أن الشيء لا يخلو إما علة أو معلول. إذن من التفت المطلب دقيق منشأ عدم جواز ارتفاعهما لا بسبب أنهما متضايفان بل بسبب كونهما بل بسبب كون شيء لا يخلو إما علة أو معلول. لأن الواقع لا يخلو إما أن يكون الشيء علة أو يكون معلول لهذه الخصوصية لم يرتفع. أما لو أغمضنا عيننا عن هذه الخصوصية ولاحظنا أن العلة والمعلول متضايفين فقط فجاز أن يرتفع. إذن عدم جواز الارتفاع لا لأنهما متضايفين حتى تنتقض القاعدة. نقول لا، كل متضايفين يجوز أن يرتفعا بما هما متضايف. أما إذا لاحظت خصوصية من الخصوصيات الأخرى غير تضايفهما فهذا تقول هكذا، تقول إنما لم يرتفعا لتلك الخصوصية غير خصوصية تضايف. لو أغمضنا وحذفنا تلك الخصوصية جاز أن يرتفعا. مو مأخوذ القابلية في التضايف، القابلية في الملكة والعدم، ما كان أمران وجودي، ما كان أحدهما عدم للآخر. أن المتقابلين في بعض هذه الأمثلة المذكورة أولا لا أولا ما تستقيم خبرنا نقرأ نشوف لأن مكتوبة ثانية. أن المتقابلين في بعض هذه الأمثلة المذكورة يجوز أن يرتفعا فإن واجب الوجود لا فوق ولا تحت، والحجر لا ابن ولا ابن، لا أب ولا ابن، وإذا اتفق في بعض الأمثلة أن المتقايضين لا يرتفعان كالعلة والمعلول، هنا النقطة دقيقة. فليس ذلك، أي ليس معنى، عفوا، ليس سبب عدم ارتفاعهما لأنهما متضايقان، بل لأمر يخصهما، خصوصية ولا غير خصوصية التضايق، لأن كل شيء موجود لا يخلو، إما أن يكون علة أو أن يكون معلولان. أن المتقابلين في بعض هذه الأمثلة المذكورة أو ثالثا أن المتقابلين في بعض هذه الأمثلة المذكورة في أول المذكورة أولا، يعني في البداية، صحيح. وعلى نعم، وعلى هذا البيان يصح تعريف المتضايقين بأنهما لاحق الوجوديان اللذان يتعقلان معا ولا يجتمعان في موضوع واحد من جهة واحدة، ويجوز أن يرتفعا بما هم متضايقين. ما الدليل على استحالة استماع المتضايقين؟ لأن مرجعه إلى استحالة استماع نقيضين، هذا واضح. من يصور ذلك؟ ساهل سيد حسن دفايوس، نقول لأن متضايقين إضافة، والإضافة عن نسبة شيء إلى شيء آخر، فإذا اجتمع المتضايقين على شيء واحد من جهة واحدة بأن كان شيء واحد هو أب وهو ابن، يعني ما معنى ذلك؟ يعني عندنا اثنينية وعندنا وحدة، إذا اجتمع وحدة صار شيء واحد أب وأب، إذا لم يجد عندنا إلا وحدة. إذا لم تكن عندنا إلا وحدة لم تتحقق الإضافة، لأن الإضافة تحتاج إلى اثنينية وإلى طرفين، لأن الإضافة إضافة شيء إلى شيء آخر، مضاف ومضاف، الأبوة تضاف إلى البنوة والبنوة تضاف إلى الأبوة. فإذا اجتمعتا على شيء واحد معنى ذلك لم تكن هناك اثنين، كانت هناك وحدة، وإذا كانت هناك وحدة لم يكن إلا طرف واحد، وإذا لم يكن إلا طرف واحد لم تتحقق الإضافة، لأن الإضافة لا تتحقق إلا بين طرفين. خب، فتحت لك البوابة فلتفت. إذن الحاصل أن أقسام التقابل الوجه فيها أن يقال أن المعنيين المتغايرين إما أن يكون أحدهما عدم، أن يكون أحدهما عدما للآخر، أو لا يكون أحدهما عدما للآخر. فإذا كان أحدهما عدما للآخر إما أن يكون مأخوذ في ذلك عدم خاص وهو عدم القابلية والشأنية، أو عدم مطلق. عدم مطلق تقابل التناقض، كالتقابل بين الإنسان واللا إنسان. عدم الخاص أي عدم ذلك الوجود في منشأه أن يوجد، هذا تقابل الملك والعدم. الطرف الثاني أو الشق الثاني في القسمة أن لا يكون أحدهما عدما للآخر، فإن كان أحدهما يلزم من تصوره تصور الآخر كان ذلك التضايق كالأبوة والبنوة، وإن لم يلزم من تصور أحدهما تصور الآخر كان ذلك من تقابل الضدين. لحظة، فإذا جاء مثال من الأمثلة قيل ما نوع التقابل؟ ما نوع التقابل بين الحرارة والبرودة؟ ماذا تقول؟ أولا تحدد المعاني وجودية أو عدمية. تقول الحرارة معنى وجودي والبرودة معنى وجودي، إذا يخرج التناقض والملك والعدم. يظهر الأمر بين الضدين والمتضايفين، تنظر هل أن أحدهما يستلزم تصور وتصور الآخر أم لا؟ نقول الحرارة يمكن أن تتصور بدون البرودة والبرودة بدون الحرارة، فيكون ذلك من تقابل الضدين. وسر على هذا العنوان، ما التقابل بين الطول والقصر؟ نقول قطعا الطول والقصر ليس بينهما تناقض ولا ملكة وعدم. لماذا؟ لأنهما أمران وجوديان. يبقى الكلام في أنه من تقابل المتضايفين أو الضدين. فأنا وبعدين أوضح لكم، نرجع إلى ما تركناه وعجلناه. قال ويظهر أيضا أن التخالف لا يختص بالشيئين اللذين يمكن أن يجتمعا، فإن الأمثلة المذكورة قريبا لا يمكن فيها الاجتماع. أي أمثلة؟ أي الإنسان والفرس، لا يمكن فيها الاجتماع. واضح أن الإنسان والفرس لا يمكن اجتماعهم على شيء واحد، مع أنها ليست من المتقابلات. لماذا ليست من المتقابلات؟ التفت معي. لأن التقابل على أربعة أنواع. الإنسان والفرس ليس من تقابل أو ليس من تقابل النقيضين، وليس من تقابل الملك والعدم، لأن النقيضين والملك والعدم أحدهما وجودي والآخر عدمي، والإنسان والفرس أمران وجوديان. إذا ليس من تقابل الملكة والعدم، وليس من تقابل النقيضين. أيضا ليس من تقابل المتضايفين، لأن المتضايفين يستدعي تصور أحدهما تصور الآخر. إذا رجعنا إلى الإنسان والفرس وجدنا أن تصور الإنسان لا يلزم منه تصور الفرس، وتصور الفرس لا يلزم منه تصور الإنسان. إذا خرج تقابل التضايف، تقابل الضدين، كيف نخرجه؟ أحسنتم. لأن الضدين ما يتحققا ويتعاقبا على موضوع واحد، وقلنا أن الضدين لا يتحقق إلا في الصفات، والإنسان والفرس من الذوات، إذا ليس من تقابل الضدين. إذا يقول فإن الأمثلة المذكورة كالإنسان والفرس لا يمكن فيها الاجتماع، مع أنها ليست من المتقابلات في التصوير الذي صورناه، لأنه بعضهم يشكل على الشيخ المضفر. سمعتها من كثير من الطلاب، لعلها مقتنصة من الأستاذ أو كذا، يقول هذه القسمة التي ذكرت للتقابل ليست جامعة. لماذا ليست جامعة؟ لأن الإنسان والفرس متقابلان. بما أنه متقابلان لابد أن يندرج تحت أحد الأقسام الأربعة، وأنتم تقولون ليست من المتقابلات، لا من الملك والعدل، لا من النقيضين، لا من المتضايفين، ليس من الضدين. إذا لابد أن نوجد قسما خامسا، مع أن هذا التقسيم حصر عقلي ليس هو استقرائي. يمكن احتمال أن يوجد قسم خامس، لا، حصر عقلي. فكيف يقول إذن؟ كيف تقولون أن الإنسان والفرس ليس من المتقابلات؟ إذا لابد من وجود قسم سادس. يقول ليس من المتقابلات كما سيأتي، نقول أتى والحمد لله، ولا من المتماثلات حسب الاصطلاح. يعني ليس بين الإنسان والفرس تماما. لماذا؟ لأننا لم نلحظ الجهة المشتركة. لأننا لم نلحظ الجهة المشتركة. طبعا الجواب عن هذا السؤال واضح، أن الكلام أقسام التقابل. يعني هو إذا أراد أن يشكل لابد من قسم، من وجود قسم خامس عليه أن يأتي بمتقابلين. إذا جاء بمتقابلين لم تنطبق عليهما أحد هذه الأقسام الأربعة، بعد ذلك يتفضل ويقول لابد من قسم. أما من يأتينا بمعانيين غير متقابلين يقول لابد من أن توجد لهما قسم خامس، هذا هو أساس المتقابلين. ثم خالف تخصصا هذا، ثم أن التخالف، التفت معي قبل بيان هذين السطرين أضرح لك ما تقدم. قلنا المعاني المتغايرة، المعاني المتغايرة تنقسم إلى ثلاثة: تماثل، تخالف، تقابل. ما معنى ذلك؟ أن كل قسم يقع فيه قبال القسم الآخر، بمعنى أن التماثل يكون قسيما للتخالف ويكون قسيما للتقابل. نظير إذا قسمنا الكلمة إلى اسم وفعل وحرف، فالاسم ليس بفعل والفعل ليس باسم والاسم ليس بحرف. هذا مقتضى أن دائما النسبة بين الأقسام نسبة تباين، النسبة بين نفس الأقسام تباين. ليس الاسم بفعل وليس الفعل باسم وليس الاسم بحرف وليس الحرف باسم. المفروض في البداية ماذا قال؟ قسمة الألفاظ المتباينة مثلان، متخالفان، متقابلان. المقسم ما هو؟ المعاني المتباينة، والأقسام تماثل، تخالف، تقابل. النسبة بينهما ماذا؟ التباين، لأنه دائما النسبة بين نفس الأقسام نسبة. معنى ذلك ليس التماثل تخالف، وليس التخالف تقابل، وليس التقابل تماثل، وليس التماثل تخالف. هذا صحيح؟ انظر ماذا يقول في الأخير: ثم أن التخالف قد يطلق على ما يقابل التماثل. ما معنى ذلك؟ يعني أي أن التخالف يقع في قبال التماثل، يعني التماثل يكون مباينا للتخالف، لأن التماثل لحام الجهة المشتركة والتخالف عدم لحام الجهة. هذا صحيح لحد الآن. سيشمل، فاعل يشمل ما هو؟ التخالف. فيشمل التخالف التقابل. ما معنى يشمل التخالف؟ ما معنى يشمل التخالف التقابل؟ يعني أن يكون التقابل يندرج تحت التخالف، يعني يكون الجامع هو التخالف والذي تحته، يعني نسبة التخالف إلى التقابل كنسبة الكلمة إلى الاسم. ما هي نسبة الكلمة إلى الاسم؟ أحسنتم، نسبة العام إلى الخاص. فهنا يكون التخالف هو الجامع يندرج تحته التقابل. تقول هذا كيف؟ المفروض تكون الأقسام متباينة. المهم المفروض في البداية أن أحدهما غير الآخر، فكيف الآن كان التقابل داخلا تحت التخالف؟ فيشمل التخالف التقابل أيضا. لاحظ، فيقال للمتقابلين أنهما متخالفان. نعم، هم متخالفين. اللي هما المفروض إذا يكون التقابل. لا، لماذا في البداية هناك يعتبر قسيم؟ والجواب أن التخالف على قسمين: تخالف بالمعنى الأخر وتخالف بالمعنى الأعم. التخالف بالمعنى الأعم، التخالف بالمعنى الأعم كل معنيين متغايرين لم تلحق بينهما جهة مشتركة، وهذا يشمل التقابل، لأن التقابل كالسواد والبياض لم نلحق بها جهة. لاحظنا المعنيان بما هما متغايران. كذلك التماثل بالمعنى الآخر، وهو إذا لم نلحق الجهة المشتركة فيكون التقسيم هكذا: التخالف بالمعنى العام على نحوين، تقابل وتخالف بالمعنى الآخر. هذا نظير تقسيم ماذا؟ نظير تقسيم التصور إلى تصور وتفسير. قلنا تصور بالمعنى الأعم. ما معنى التصور بالمعنى الأعم؟ يعني لا بشرط، ينقسم إلى تصديق وإلى تصور بشرط لا. هنا كذلك نقول التخالف بالمعنى الأعم لا بشرط، ينقسم إلى قسمين: إلى تقابل وإلى تخالف بالمعنى الأخر. تخالف بالمعنى الأخر يعني تخالف بشرط لا، بشرط شيء. نعم بشرط لا، أي بشرط عدم لحاظ الجهة، بشرط لا يعني بشرط عدم لحاظ الجهة المشتركة. أما هناك بالمعنى الأعم لا بشرط. نعم هناك تغير إذن بين المقسم والقسم، ذاك بشرط لا. ولا بشرط تجتمع مع مليون صف. أن المثلين ما يقع قسيما للتقابل والتماثل بالمعنى الخاص، تخالف عفوا، ما يقع قسيما للتقابل والتخالف بالمعنى الخاص، والذي يكون مقسما وجامعا للتقابل هو التخالف بالمعنى العام. يكون قسيم المتخالف بالمعنى الخاص. طبعا الحل هذا الكلام اول شيء بعدين نجاوب على سؤالك. ثم ان التخالف قد يطلق على ما يقابل التماثل، التخالف يطلق على ما يقابل التماثل يعني ما يكون قسيما له، وهذا التخالف بمعنى الاخر. فيشمل التخالف التقابل ايضا، عفوا، ثم ان التخالف هذا بالمعنى الاعم قد يطلق على ما يقابل التماثل، اذا ما يقابل التماثل والتخالف بالمعنى الاعم، فيشمل التخالف بالمعنى الاعم يشمل التقابل، فيقال للمتقابلين على هذا الاصطلاح انهما متخالفان. في البدايه المعنى اي بدايه؟ يعني بعبارة أخرى، ما الفرق بين التخالف بالمعنى الأخر والتخالف بالمعنى الأعم؟ التخالف بالمعنى التخالف بالمعنى الأخر هو أن لا تلحظ الجهة المشتركة بين المعنيين، وأن لا يكون بين المعنيين تنافر وتعارض من جهات ثلاث، من حيث اجتماعهما في محل واحد، من جهة واحدة على شيء في زمان واحد. بس أنا هذا الجواب أدق من الجواب السابق. التخالف بالمعنى الأخر الذي يكون في قبال التقابل هو يشتمل على عنصرين. العنصر الاول ان لا تلحظ الجهه المشتركه بين المعنيين، والعنصر الثاني ان يكون بين المعنيين تنافر وتعاند ذاتي. هذا التخالف بالمعنى الاخر. هذا يفترق عن التخالف عن التقابل. التقابل ما هو؟ التقابل ان لا تلحظ الجهه المشتركه ولكن بين المعنيين تعاند وتنافر ذاتي. ها تجد فرق او ما تجد فرق؟ التقابل يفترق عن التخالف بالمعنى الاخر ان التقابل بين المعنيين تنافر وتعاند ذاتي. بينما التخالف بالمعنى الاخر ليس بين المعنيين تنافر وتعاند ذاتي. الجامع وهو التخالف بالمعنى الاعم في عنصر واحد وهو عدم لحاظ الجهة المشتركة. اذا نقول التخالف الذي بمعنى عدم لحاظ الجهة المشتركة على نحوين: ان كان عدم لحاظ الجهة المشتركة مع وجود تعاند وتنافر ذاتي بين المعنيين هذا تقابل، وان كان عدم لحاظ الجهة المشتركة بين المعنيين مع عدم وجود تنافر ذاتي وتعاند ذاتي بين المعنيين فهو تخالف بالمعنى الاخر. ثم ان التخالف، اي تخالف؟ التخالف الذي فقط فيه عدم لحاظ الجهة المشتركة، قد يطلق على ما يقابل التماثل لان التماثل لحاظ الجهة المشتركة. فيشمل التخالف التقابل لان التقابل ايضا هو عدم لحاظ الجهة المشتركة، زائد ان يكون بين المعنيين تعاند ذاتي من الجهات الثلاث. فيقال للمتقابلين على هذا الاصطلاح انهما متخالفان بالمعنى العام وليس متخالفين بالمعنى الاخر، لان التقابل هو لحاظ تنافر وتعاند ذاتي بين المعنيين، والتخالف بالمعنى الاخر هو عدم لحاظ الجهه المشتركه مع عدم وجود تعاند وتنافر بين المعنيين. اضرب مثالا سريعا. مثلا الحلاوة والبياض. الحلاوة والبياض هنا لم نلحظ الجهة المشتركة بينهما. الحلاوة والبياض من يجيب؟ من أي أقسام التقاوز؟ لماذا متقابل؟ لماذا؟ نعم ليس من المتقابلين. لماذا؟ لاجتماعهما، يعني لا يوجد تعارض بينهما، لاجتماعهما على شيء واحد وهو سكر، فإنه حلو وأبيض. بالتالي يستحيل اجتماعهما، لا يمكن اجتماعهما. الحلاوة والبياض ليس من المتقابلين بل من المتخالفين. لماذا؟ لأن لم نلحظ الجهة المشتركة بينهما. إذا لم نلحظ الجهة المشتركة بينهما ولكنهما ليس بينهما تعاند ذاتي بدليل اجتماعهما على شيء واحد. إذا يقال هذا يقال تخالف بالمعنى الأخر، مثاله السواد والحلاوة أو البياض والحلاوة. السواد والحلاوة التمر. بينما نريد مثال على ان لا نلحظ الجهة المشتركة وبينهما تعاند ذاتي بحيث لا يجتمعان، السواد والبياض. السواد والبياض اذا لم نلحظ الجهة المشتركة ايضا بينهما تعاند ذاتي، ما معنى تعامل ذاتي؟ بمعنى انه يستحيل اجتماعهما على شيء واحد من جهه واحده في زمان واحد. هذا يعبر عنه بالتقابل. المهم ان لا يكون بينهما تعامل ذاتي. لا متعاندين. الآن الآن بقي ثلاثة. تمحت الفكرة. خب التضحى. نزو تروح نزو على أمثلة. لا لا مو شاذ. هذه شاذ من لم يفقه الفلسفة. المشكلة في مطلب فلسفي. ليس بين الإنسان والفرس تعاند ذاتي. التعاند غيري. التقابل هو التعاند الذاتي. ذات السواد تعاند ذات ذات الوجود تكون طاردة لذات العدم، وذات العدم تكون طاردة لذات الوجود. هذا بينهما تقابل لأن المعاندة ذاتية بينما الإنسان والفرد وإن لم يستمع ليس بينهما معاندة ذاتية، معاندة غيرية. لأن التعاند بين الإنسان أيضا مثل محمد وجعفر، صحيح؟ محمد وجعفر، محمد وجعفر تعاندهما ليس ذاتيا. لا، تعاندهما بعوارضهما التي شخصتهما. هذا التعاند مو ذاتي بينهما، بين نسمانيتيهما حقيقتهما. هذا تعاند بعوارضهما التي تشخصهما. دقيقة. هنا العوارض التي تشخص محمد وجعفر بناء على المشهور الطول والقصر إذا التعارض نتاء من أمر عارض طول قصر مو من نفس الذات. إذا التعارض مو ذاتي. لا النطق الصحيح أمر ذاتي. نعم. وبالحقيقة الإنسان مفكر، هذا ذات حقيقته مفكر لكن حقيقته صافي. متعاند ذاتي. لماذا ليس تعاند ذاتي؟ لأنه أنا قلت بناء على المشهور أن اللي يميز محمد عن جعفر في أمور طول قصر شعار كذا هذا هذا اللي تشخصه. الفلسفة تقول له مو مشخصات، هذه علامات على التشخص. إذا مش هو المشخص قال الوجود. سنخ وجوده يختلف عن سنخ وجود ذات. وجود محمد هو تركيبة وجوده، حقيقة وجوده تختلف عن حقيقة وجود جعفر. إذا أين التميز؟ أين وقع؟ بالوجود. هذا وجود غير ذاك وجود. أيضا الإنسان وجوده غير وجود الفرس، كل منهما له نحو من الوجود. إذا تشخصا بالوجود والوجود خارج عن حقيقة وذات الإنسان والفرس. الإنسان حقيقته حيوان ناطق، مو حقيقة حيوان ناطق موجود. والفرس حقيقته حيوان صاحب، مو حيوان صاحب موجود. الوجود أمر خارج عن حقيقتهما، عارض عليهما. إذا مو بين التعاند الذاتي. المغايرة بينهما مغايرة غيرية بسبب الوجود. هذا وجوده غير وجود ذاك، والوجود مو داخل في حقيقة كل منهما. لا السواد والبياض، هذا السواد والبياض حقيقة كل منهما تعاند الآخر، فالمعاندة ذاتية. فمو شاذ شيخنا سيدنا أكيد هذا. تم الكلام في أقسام التقابل. رفع المقام عن أقسام التقابل، يرد المقام في الفرد في المفرد والمركب. أجيب على السؤال الثاني والثالث. وبعد الدرس الأسئلة تذكر ثلاثة أمثلة لكل من المتقابلة والمتماثلة وبين أنواع التقابل في الأمثلة الآتية. الكتب 44. والحمد لله رب العالمين. الثاني والثالث.